بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاتا أنا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دعوة إساني كيثت غرغر قودة من أغرر جره غرين تكا ورى رسول ربي غرغارو يوتاتو درتاء إساني أبي طالب انتهي أبيرا إساني غرين لمتا كرسول ربي تعدوي تاتو كيساني مرمت كدرة أبت تهوه بالنجر درتان إساني أبير ما إساني تهو الجن دوبا ربين كينا قدان مرتي رسول ربي تغدي دبرسي دعوة تيتنا ورك يقفتهن أبتني بل إسي قصوة تبيرو تقريش كيس جرتون اللي قهي جتشار ببيسي سيتكوري رسول ربي كأنيل أبتن غار سفا قبا للب باسا يا إلمان فهري يا إلمان عدي يا إلمان هاشم يا إلمان مخزوم جلاني قصة قريشي تقتك لك كاوان هند نماتو كدقه إرقاء إرقاء مال تهميدهم هبطلو جلاني هبطشيسا أمرين ججمني لفه مالتو أرقممين وهبطلو جلاني والإرقان قصت مرتنو يو دبيك أنا كدقيت أسرات ابن عباس أكي جلي رواية بخاري كيساتي أبو لهبي قريشي ولدتي والقيتتني لفت وجين لفيتي أبو لهبي اللي جرى وجين لفيتي مالف جنان دبي أكا أرقمي كان أبو لهبي ري الجنة إساء نمني هن دنوني بيكا قتلني رسول ربي دور الأبتو رسول ربي ويتبي في أبو لهب اللي كيس جرا يا بينا ودعا دويل لك كان كيس قبتي ودو إسن قبن قبن إسن تدولي لفا إسن حقو برباد إسن انجري نرغو أمسي سني جلاني قافة الرسول إيسن رغو أمسي نجري ورع كتبا يهن دي ساتو يو تكاسي كجبون لغيني جنان رسول ربي مال جلاني ري يا جرانا عذاب ربي ججبسن قيسنيت دفاجرو الرابقدا اسان اسن دينينا جلني رسول ربي تيمن اما سيت رسول ربي حجا ردا بنجچو رغا امته كنرت دا بنجچو دردرسو ندغو امستاني جلني غافتن سيدغو امسنا اسان كجيب سرتن دغين يا رسول جلني يا محمد جلني اسان دبنانين ورّكن رسول ربي دغاد بچو دبرا دبت بيكن هن كجيبو اچت انسني رسول ربي وربي اسانت من اسان دنينن فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد يو كن دغو امستنتاتي ما ري ان اسنت هندن اومو عذاب ربي جبان اسنت رفاجرا كايسين جلابيو هندن ديني كادو ويچالو عذاب ربي جلا بقدا جلاني ندوق امسق ابدنجچو كنا كيستتله وان غبرتن تابوت كنا ديسق ابدنجچو جروت هسن كيستتي وان اندوفين كنا فدتني اتين دلغتو قبدني جچو دوب ابو لهب دبي كنا دغينا ننچل دفني مال جدين تب لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا بديئتي حركتي لفتي هامت انتو كنا ولت نقبد جدين أجرت ربي سورة قرآن بوسه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تجدت أقل أمات ربي كي نبوس جدت أستيت والنجرو أبي لهب كني مشكلة وهي كبا تأيمان الرئيس الأرقتي مشكلة جبدو تتجرى ركو جبدو تتجرى كإيمان إيسا الأرقتي تأبي طالبي في تأسا غرغرا أبي طالبي نلي وان إيمان إثار أرغي تجرى أبي لهبي نلي وان إيمان إثار أرغي تجرى غرو مشكلة ركون جرى غرغرا تأبي طالبي ما إني أبو تخين وان إثان دلغن ديفنا جتشو تات مشكلة أبي لهبي أمو لوي نم لوي نقجيلا لوي نمتش لوي نجتشو بيتني كاكا جتشو نمتش كاكا تهي كاكمات إثار أرغي دين الإسلام التسينو مال جدي عرب ننفتي araba ofirraa dhooginee hin dandeennu, dandeettii wahii hin qabnu. Akkamitti diinaa kana fiddeetiin arabaa wal lolchiifta? Kanatuyyu diinaa seenuu isa dhorge jechuun. Abi Lahabiin kun yoo haqa hin tahin illee taate nama jajjabe bira dhaabata inni. Namichi jajjabni haqa haa dhabullee isuma wajjin dhaabata. Namichi laafaan sun haqallee haa qabaatu. Namni akkasii badaa bara. Namni nama jajjaba jala deemu laafaa haqa qabu gatee nama badaa akka qabu Lahabi jechuun har'allee jiraannaaniin nama haqa qabu laafaallee haa taatu. Yoo dhiisee namuma haqa hin qabne jajjaba bira dhaabate akka Abuu Lahabi beeka. Waan isa keessa jiru keessa jira jechuudha. Sodaattu jechuudha namichi kun. Ilma isaallee haa taatu yoo inni laafaa tahe haqallee haa qabaatu ilmi isaa sun nama jajjaba biratti ilma ofiillee taatu ni xiqqeessa. Subhaanallah. Aanaa isaa taatee gosa isaa taatee hatta ilma isaatu taatu. Kana wanni Abuu Lahabiin warra hoongaherraa isa taasise luyinummaa jajjaba jechuu dalagaa gaarii dalaguu irraa ka isa dhorgitu. Luyinummaa akkasii badduu san rabbiin keenya nu haa tiisu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.